السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، ندرس كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للسنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بذلك في قوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبخاصة ليلة الجمعة ويومها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وكلمة أكثروا تتطلب منا كثرة، والكثرة ليست 3 مرات أو 10 مرات، وهو القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. وقد قال أهل العلم من سلف الأمة أن حد الكثرة 300، فعلى الأقل تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها 300 مرة، وليس بالأمر الشاق ولا بالصعب هذا. وإذا ذكر بين أيدينا اسمه أو صفته وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضنا للهون والدون والذل والمهانة. فعلى المنبر يقول صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، سواء باسمه العلم أحمد ومحمد أو بالصفة كالنبوة والرسالة يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الحديث الصحاح والمسانيد والسنن لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع المناقب ومع عمر بالذات رضي الله تعالى عنه وارضاه. أعيد إلى أذهانكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب حبهم على كل مؤمن ومؤمنة، ويجب الترضي عنهم بكلمة رضي الله عنه، ويحرم بغضهم أو بغض أحدهم أو بغض بعضهم، وبغضهم والعياذ بالله من أكبر الذنوب. أما تكفيرهم فهو الكفر بعينه. ولنذكر قول ربنا: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقلوبنا نقية طاهرة لا يوجد فيها أدنى ماذا؟ أدنى تغيظ أو غضب أو عدم رضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالخلفاء الراشدين المهديين؟ وها نحن نسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبي قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني شأن عمر، فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا التابع يسأل الصحابي، قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني شأن والي عمر، قال: فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قطعا من حين قبض كان أجد في الجد والاجتهاد في القضاء والحكم والجهاد وكل متطلبات الحياة، وأجود أي أجود الناس بالمال والخير، قال: حتى انتهى من عمر بن الخطاب. فهذا مدح وثناء وتقرير لمن قبل عمر ما فاز بها غيره بعده وبعد أبي بكر رضي الله عنهما. أجد وأجود، أجد في الجد والاجتهاد في الحكم في متطلبات الدولة والأمة، وأجود بالخير بالمال. ذي من قبل عمر وإلا لا؟ وإليكم أخرى: قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سأله عن ساعة يوم القيامة فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها أيها السائل؟ أنت تسأل عنها، ماذا أعددت لها؟ ماذا هيأت لها من صالح الأعمال؟ لتسلم وتنجو وتدخل الجنة. قال لا شيء، من باب التواضع وعدم الفخر بالأعمال الصالحة، لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما اعتبى صلاته ولا صيامه ولا جهاده ولا إنفاقه في سبيل ربي ولا قيام الليل شيء. قال فقط أعددت لها أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. فاز بها هذا السائل، والله لقد فاز بها. أنت مع من أحببت، أي مع الله في دار السلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أحب الله ورسوله. إذا عجزتم عن الصيام والقيام والرباط والجهاد فاملأوا قلوبكم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، من أحب ظالما فاجرا فاسقا هو معه، من حب كاهنا ساحرا دجالا هو معه، من أحب كافرا مشركا فهو معه، من أحب عبدا صالحا فهو معه. وسر ذلك أن من أحب يأتي كل ما يحب محبوبه ويبذل أقصى جهده في أن يكون كمحبوبه في كل محاب ومكاره. قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراوي هذا الحديث، قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته. يخبر عن واقع أصحاب رسول الله، قال ماذا يقول؟ ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأنهم يحبون الله ورسوله والمؤمنين الصالحين. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. من أنس هذا؟ هذا خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، جاءت به أمه وقالت هذا يخدمك يا رسول الله، وهو غلام صغير في السادسة أو السابعة من عمره، فأصبح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بدعوة. والدته قالت يا رسول الله ادعو لأنس بالبركة والخير. فما مات أنس إلا وأحفاده أكثر من 130. ويكفيه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. أولا مقام النبوة والكمالات التي ما فاقه في أحد، هذه الأخلاق، ومن هو سيد الأخلاق إن لم يكن رسول الله. ثانيا أنس كان متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقف موقف يغضب الرسول أو يؤذيه. والآن عرفتم منقبة عمر هنا وإلى لا؟ قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وقال الشيخ: حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. تعرفون أبو هريرة؟ هذا الدوسي اليمني جاء في السنة السادسة من الهجرة ولازم رسول الله الليل والنهار، فاستوعب ما لم يستوعبه صاحب من أصحاب رسول الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حفظت وعاءين. وله فضيلة، قال: كنت أجوع ويشتد بي الجوع حتى أصرع في المسجد، ويأتي أطفال المدينة يلعبون على ظهري وبطني ويقولون: جن أبو هريرة، جن أبو. والله ما بي جنون إلا الجوع. وكأني به وهو يحمل حزمة حطب في شوارع المدينة وهو يقول: بخ بخ، أبا هريرة أصبح يحمل الحطب. هيا بنا. قال أي أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم، أي في من كان قبلكم من الناس، وأكثر ما يكون هذا في بني إسرائيل، قال: من الأمم محدثون. كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، ليسوا بأنبياء ولا رسل، ولكن لصلاحهم وطهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم ولصلتهم القوية بربهم حبا وطاعة الملائكة تكلمهم. ولا عجب، عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن الولد والوالد. تعرفون عن حسين؟ تذكرون حادثة تمت له؟ نسينا. لما جاء ليسلم ويدخل في الإسلام في مكة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة أحجار وتماثيل، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن رغبتك ورهبتك من هذه الآلهة؟ قال: للذي في السماء. قال: إذا فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، ما دمت لا ترغب ولا تطمع ولا تخاف إلا الذي في السماء وهو الله، فما قيمة هذه الآلهة التي لا ترغب فيها ولا ترغب؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم. ومعه ولده عمران، وهو محل الشاهد. عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة في المسجد، والله العظيم يمر به الملك فيسلم عليه ولا يرى ذاته لضعف بصره، لولا أن أبصارنا ضعيفة نرى الملائكة ونرى الجن. الآن الملائكة والله لا تحف الحلقة، أليس كذلك؟ ولكن ما نراهم. لما هذه المقل، هذه اللحمة ما تستطيع. لكن لما يخلقنا الله خلقا جديدا يوم البعث والجزاء يعطينا أبصارا غير هذه الأبصار، هذه تفنى وتلك لا تفنى ولا تموت ولا تنتهي، نشاهد الملائكة بل ننظر إلى ربنا فنراه جل جلاله. فضعف بصرنا هو الذي جعل ما نشاهد الملائكة ولا الجن أيضا. تسلم عليه ولما أصيب بالناسور كالبواسير لكن عرق واحد وأصعب من البواسير عند الأطباء، فاضطر إلى العلاج والكي فقطعته الملائكة فما أصبحت تسلم عليه. عرفتم؟ لأنه مال إلى الدنيا ورغب فيها فانقطعت عنه تلك الأنوار فما أصبحت الملائكة تسلم عليه. وأنتم تذكرون أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يقون ولا يكترون ولا يكون ولا ولا الحديث. فالذي ينقطع إلى رب انقطاعا كاملا يصبح كالملائكة. ماذا قال؟ قال لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، أي تحدثهم الملائكة، فإياك في أمتي أحد فإنه عمر. إن فرضنا أن يكون في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحدثه الملائكة لصفاء روحه وطهارة نفسه فإنه عمر، أية من قب أعظم من هذه؟ لماذا عمر؟ لصفاء روحه، لأن الأرواح إذا صفت شابهت أرواح الملائكة فتصبح الملائكة تحدثهم وتسلم عليهم. منقب عظيم لعمر رضي الله عنه، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وتقدم أيضا وسياتي أنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، والفج الطريق الواسع. إذا مشى عمر في طريق واسع فضلا عن الضيق الشيطان ما يمشي فيه، يحتاج. هل تريدون أن تروا نافذة من حياة عمر كيف كسب هذا وفاز به؟ سبق أن علمنا أن أحد ولاته أيام خلافته رضي الله عنه استدعاه على غدا أو عشاء فوضع له سفرة قطعا لن تكون كسفرتكم أنتم، نحن نعد السفرة في الصباح 7 ألوان، البيضة والفول والجبنة والشاي والحليب والبن، كم؟ 6 7. هذا نحن الفقراء. إذن فعمر لما وضعت السفرة بين يديه ارتعد كالأسد وقام، فقال الوالي لما يا خليفة رسول الله؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأبى أن يأكل الطعام الملون. هذا عمر. قال زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن منهم من أمتي منهم أحد فعمر. فهو عمر تكلمه الملائكة. يجوز أن يكون الكلام باللفظ، ويجوز أن يكون تلقي في روعه في نفسه فيفهم عنها كلاما. ولهذا كان مضرب المثل في القيادة والسيادة، قل ما يخطئ. يقف الرجل قل أخرج السلاح من تحتك، أنت جئت لتقتل الرسول. كم من مرة ينظر فقط يخترق مو قلبه الشخص القائم. وهذه الحكمة تعطى لكل من زكى نفسه وطيبها وطهرها. والذين نفوسهم كنفس ملوث مدرنا أنى لهم أن يفهم ويفقه ويعرف، يتخبطون. فلهذا على كل من يلي أمر أمة محمد أن يكون زكي النفس الطاهر القلب، حتى يعطى هذا النور ويميز بين الحق والباطل والنافع والضار والخير والشر، حتى صاحب البيت والأسرة يجب أن يكون هكذا، فضلا عن شيخ قرية وإلا عمدة وإلا أمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث، كل واحد المكلم والنبي والمحدث. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا تلميذ البخاري، شيخ البخاري تلميذ مالك وهو مصري. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راعي في غنمي، راعي منوعات الغنم في البر، بينما راعي في غنمه عدا الذئب، عدا يعدو، قفز الذئب ليأخذ الشاء، عدا الذئب فأخذ منها شاة. الغنم مجتمعة والذئب ساطع وعدا وأخذ شاء وهرب بها. قال: فأخذ منها شاة فطلبها أي الراعي حتى استنقذها منه، افتكها منه، جاء وراءه بحديدها أو بسيفه، قال حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب وقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. يوم السبع يوم الفتن، ولم يبق للغنم من راع يرعاها إلا الذئاب، الأمة انتهت. من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم في مجلسه: سبحان الله، يعني الذئب يتكلم؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر ولا عمر. هذه شهادة عالية وإلا لا؟ والله لا تعادل شهادة في الدنيا. أبو بكر عمر غائبان، ما هما في المجلس، وثقة رسول الله وعلم رسول الله ومعرفته بهم الظاهر والباطن. قال وآمن به أبو بكر وآمن عمر وهما غائبان ليس بالمجلس. هذا إيمان بالغيب وإلا لا؟ منقبة منقبة عظيمة لعمر وإلا لا ولأبي بكر رضي الله عنه. ويوجد ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم جهلة من يكفرونهم. أعوذ بالله أعوذ بالله. أنا في حيرة، أنا في اضطراب نفسي، كيف مؤمن مسلم يصلي ويصوم ويرضى بأن يعيش على هذا الكفر وهو لا يدري؟ لما ما يسأل أهل العلم يرحل إليهم؟ إذا كانوا في أقصى الشرق يرحل، في أقصى الغرب يرحل. كيف أعيش على عقيدة تحملني على أن ألعن وأسب وأشتم من زكاهم رسول الله وشهد لهم؟ لا إله إلا آمنا بالله ليدخل الله في رحمته من يشاء. نحن والله ما نسب مؤمنا ولو صعلوكا ولو كناسا ولو نجارا ولو سبني أو شتمني، ما أرد عليه السب والشتم. فكيف أنت تسب أصحاب رسول الله وتتقرب بذلك إلى الله؟ هل يجوز سب مؤمن؟ لا إله إلا الله. قال من لها يوم السبع ليس لها غير راعي. فقال الناس سبحان الله، كيف يتكلم الذيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به، أي بهذا الغيب وبهذا العجب، وأبو بكر وعمر وما ثم في المجلس أبو بكر والعمر. وحديث البقرة أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوحي إليه في المجلس، لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب بقرة فرفعت رأسها فلوت رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت، أنا خلقت للحرض والسني. فقال الرسول وأخذ بلحيتي آمنت به وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان. البقرة تنطق آية من آيات الله. هل قال الرسول يا جبريل البقرة ما تنطق؟ أعوذ بالله. قال آمنت به وثقته في الصديق وعمر. فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. ونحن آمنا وإلا؟ وآمنا به وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وحدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، صاحب جليل هذا من الأنصار، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، بين وبينما كله لغتان، بين أنا نائم في فراشه صلى الله عليه وسلم رأيت الناس عرضوا علي في المنام صفوف صفوف عرضوا علي وعليهم قمص، جمع قميص، قمص فيها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ما هي كاملة. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره في الأرض لطول القميص. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ كيف عبرت هذه الرؤية وفسرت وأولتها؟ قال الدين. فهنيئا لك يا عمر بكمال دينك. القميص هو الدين، منهم من إلى ركبته إلى ثديه إلى، وعمر يجره في الأرض. حقا والله كان أكمل الأصحاب دينا باستثناء أبي بكر. قال وحدثنا أصلت بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر، عمر طعن سبحان الله، أين طعن؟ في المحراب هنا وهو خليفة. الله أكبر، خليفة المسلمين والإسلام انتشر في الشرق والغرب ومع هذا طعن. قولوا آمنا بالله، طعن في محرابه. من طعنه؟ أبا عبد العزيز أبو لؤلؤ المجوسي. لماذا طعنه؟ لأن حزبا تكون في تلك الديار للانتقام من الإسلام الذي أطفأ نار المجوسية وحل أنواره في الديار. فهذه أول خطوة لهذا الحزب المظلم، كانت رصاصة في عمر رضي الله عنه، وهو الثالوث الذي علمتم. قال لما طعن عمر جعل يألم، أي يتألم، وكيف لا، الضرس فقط ما نطيقه، فكيف بالطعن في جسمه. جعل يألم فقال له ابن عباس، من ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون عن ابن عباس شيء؟ ما تعرفون عنه شيئا؟ كانت خالته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في ليلة من الليالي لأرمقن الليل صلاة رسول الله. ونعرف كم يصلي من ركع في الليل، لأتعلم. فطلب من خالتي أن ينام عندهم لما كانت الليلة ليلة خالته، إذا رسول ليلة عند فلان وليلة عند فلان هذا هو العدل. قال فأتيت فتوسدت، ماذا؟ طرف الوسادة، والرسول في طرفها والزوجة في طرفها، عرض الوسادة. قال حتى إذا كان جنح من الليل قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فتوضأ. قال فقمت أنا فتوضأت في الظلام، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فجئت عن يساري وقمت أصلي، فأخذني وأدارني إلى يمينه وجعل يفتل أذني يؤانسني. هذا ابن عباس دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة، فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فكان مضرب المثل، اللهم علمه التفسير وفقهه في الدين. رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال وكأنه يجزعه، قول ابن عباس عمر كان يزيل منه الجزع، يريد أن يخفف الجزع النفسي الذي أصاب عمر، كأنه يجزعه، يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كان ذاك الموت لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راضي، ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم أي باقي الأصحاب، ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. كلمات ابن عباس رضي الله عنه. هذا يخفف عنه ألمه ولا لا؟ قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، أما ما ذكرت يا عبد الله بن عباس من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإن ذلك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك، من أجلك وأجل أصحابك الأمة بعدك، ومن أجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل، لو أن لي ما يملأ الأرض ذهب لافتديت به من عذاب الله عز وجل. هذه منقبة عظيمة يشهد له ابن عباس برضا رسول الله ورضا أبي بكر، ويقول مع هذا هذه نعم من منها الله تعالى علي، ولكن أنا شخصيا لو كان لي من الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم القيامة. قبل أن أراه قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر وحدث بهذا الحديث الذي سمعتم. ماذا ترون في عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه وجعلنا من محبيه والذين يحشرون معه في زمرة الصالحين. يا أولياء الله مستعدون ولا ما أنتم في حاجة؟ مرة ثانية بما تتحقق ولاية الله لنا؟ بالمال والأولاد، بالمناصب العالية، بماذا؟ بالإيمان والتقوى فقط فقط. ما الدليل على هذا؟ نسيت النسب والشرف والقبيلة واوا لا قيمة لها، إنما هو الإيمان والتقوى. قال الله تعالى ألو، كيف تقول يا شيخ ألو؟ لأن أطفالنا وبناتنا ونساءنا ما أصبحوا يعرفون إلا ألو ألو التليفون وإلا لا. والقرآن يقول ألا، أنت تسمع، أنت حاضر بأحاسيسك وشعورك حتى ألقي إليك الخبر وإلا لا؟ لأن ألا كما سمعتم سأل عنها كبار المستغربين، ما معنى ألو هذه؟ قالوا ألو ما عرفنا لها معنى، وجدت مع التليفون فقط. فقال أحد العلماء سبقكم لهذا سيبويه سألوا عن أي، مرة معربة مرة مبنية مرة كذا، لما هذا يا سيبويه؟ قال أي، هكذا خلقت. أي هكذا خلقت، ماذا نصنع؟ فكذلك آلوا هكذا وجدت، ما يفهمون لا معنى. وفي القرآن ما هو أفضل منا؟ ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربي؟ كأن سائل يسأل يقول من أولياؤك يا ربي؟ فأجاب الحق عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. البشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، ونحن نريد أن تتقدموا لنا ببشرياتكم. الله عز وجل يتقى بأي شيء؟ بالجيوش، بالحصون، بالأسوار العالية. بماذا يتقى؟ فقط بحب ما يحب وكره ما يكره. أحبب ما يحب الله واكره ما يكره الله فأنت وليه. وقطعا إذا أحببت ما يحب فعلته وتقربت بإليه، وإذا كرهت ما يكره تركته وابتعدت عنه، وبذلك تتم ولاية الله عز وجل. وهذه رسالة ولاية الله تعالى فيها مجموعة من محاب الله ومن مكاره، وها نحن الآن مع محاب الله تعالى. قال من محاب الله تعالى الصلاة في أول وقتها، إن الله يحب الصلاة في أول وقتها، فأحبوها أنتم وأدوها في أول وقتها تخطون خطوة إلى ولاية الله عز وجل. قال إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فأجاب السائل قائلا الصلاة لوقتها. تحبونها وإلا لا؟ من كان لا يحبها الليل يعزم على حبها، لأن الله يحبها وأنت وليه، أحبب ما يحب، أي لأول وقتها. فأحبب يا طالب ولاية الله تعالى ما أحب الله عز وجل، وهو الصلاة في أول وقتها، فأحبب ما أحب الله، فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك، وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل. ثاني محبوب بر الوالدين. إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف من أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل، فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أمك ثم أباك في الثالثة. ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. والمراد من الجهاد في سبيل الله هو أن يقوم إمام المسلمين أو نائبه بغزو أمة من أمم الشرك والكفر لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وهما أصل كل فساد، فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة، ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذءوما مدحورا. فهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهو ما كان لأعداء لإعلاء كلمة الله عز وجل بنصر دينه وأوليائه. وصلى الله على نبينا. معاشر الأبناء والإخوان، هناك مريضان طلبوا منكم أن تدعوا الله لهم بالشفاء، أحدهما ملازم لهذه الحلقة، والثاني ولده أو ابنته، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا ولا يردها خائبة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذا المريض وهذه المريضة، اللهم اكشف ضرهما واشفهما بشفائك الذي لا يغادر سقما، يا ربي واشفنا معهما يا رب العالمين، واشف صدورنا من أمراض القلوب القاتلة يا الله، فزك